نزلت الستارة يا خسارة، كل واحد خذ قرارة. نزلت الستارة يا خسارة، كل واحد خذ قرارة. مديت لك يدي وفيت، رديت لي